السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب السباب. قال: حدثنا محمد بن أمية قال: حدثنا عيسى بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسب أحدهما والآخر ساكت، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، ثم رد الآخر، فنهض النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل: نهضت؟ قال: نهضت الملائكة فنهضت معها، إن هذا ما كان ساكتا ردت الملائكة على الذي سبه، فلما رد نهضت الملائكة. قوله رحمه الله: باب السباب. المراد بالسباب الشتائم والوقوع في الغير بما يعيبه ويشينه قدحا فيه وولوغا في عرضه وطعنا في شخصه. وقد مر في هذا المعنى أحاديث في التحذير من ذلك والنهي عنه، فسبق أن مر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون يوم القيامة شهداء ولا شفعاء. والمصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة يحذر من الاتصاف بهذه الصفة الذميمة الاشتغال بالسباب، وأنه من الصفات الذميمة التي يجب أن تجتنب. قوله: استب رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي سب كل منهما الآخر. قوله: فسب أحدهما والآخر ساكت والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ثم رد الآخر فنهض النبي صلى الله عليه وسلم، فالبدء بالسباب كان من أحدهما وكان الآخر ساكتا، أي أنه في بداية الأمر كان محتملا سبابه معرضا عنه، فلما زاد سبابه لم يحتمل فرد عليه، ولهذا قال: ثم رد الآخر. وثم تفيد التراخي والمهلة، أي أنه لم يباشر السب مباشرة من حين أن سبه صاحبه، بل تريث وصبر ثم لم يحتمل فرد السب بالسب. قوله: فنهض النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل: نهضت؟ قال: نهضت الملائكة فنهضت معهم، إن هذا ما كان ساكتا ردت الملائكة على الذي سبه، فلما رد نهضت الملائكة. فنهوض النبي صلى الله عليه وسلم كان لنهوض الملائكة التي كانت تذب عن الآخر، فلما اشتغل بالسب نهضت الملائكة. وهذا المعنى من حيث الجملة تفيده بعض النصوص، ومن ذلك ما مر قريبا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان. لكن هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى ضعيف الإسناد لضعف عبد الله بن كيسان، وأيضا يشهد لمعناه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رجلا شتم أبا بكر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ويتبسم، فلما أكثر رد عليه بعض قوله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام، فلحقه أبو بكر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت. قال: إنه كان معك ملك يرد عنك، فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان، فلم أكن لأقعد مع الشيطان. رواه أحمد، قال الهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح. ورواه أبو داود عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أصحابه، وقع رجل بأبي بكر رضي الله عنه فآذاه فصمت عنه أبو بكر رضي الله عنه، ثم آذاه الثانية فصمت عنه أبو بكر رضي الله عنه، ثم آذاه الثالثة فانتصر منه أبو بكر رضي الله عنه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتصر أبو بكر. فقال أبو بكر: أوجدت علي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك، فلما انتصرت وقع الشيطان، فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان. وهذا مرسل، لأن سعيد بن المسيب يتحدث عن شيء حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا رديح بن عطية قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن أم الدرداء أن رجلا أتاها فقال: إن رجلا نال منك عند عبد الملك، فقالت: إن نؤبن بما ليس فينا، فطالما زكينا بما ليس فينا. قوله نال منك أي وقع فيك ذما وقدحا وعيبا وطعنا. قوله عند عبد الملك أي عبد الملك بن مروان. قولها إن نؤبن بما ليس فينا أي أن نتهم وينال منا ونعاب بما ليس فينا، فإن ذلك لا يضيرنا. قولها فطالما زكينا بما ليس فينا أي فكم أثني علينا ومدحنا بأشياء ليست فينا. وهذا من الفقه العظيم، ومن علامات الإخلاص وأمارات إقبال القلب على الله ودلائل الصدق معه، أن يستوي عند المرء المادح والذام، أي مدح الناس له وذمهم له سواء في رتبة واحدة، فلا يبالي بمدح المادحين ولا بذم الذامين، لأن مدح المادحين إن كان على خلاف واقعه فإنه لا يزيده عند الله، وذمهم أيضا إذا كان على خلاف واقعه فإنه لا ينقصه عند الله، وهمه متجه إلى رضا الله عز وجل وطلب ثوابه، ولهذا لا يلتفت إلى ذم ذام ولا إلى مدح مادح. أما ضعيف الإخلاص من الناس فإنه إذا مدح بما ليس فيه فرح وسر بذلك، وربما طلب المزيد مع أنه يعلم أنه يمدح بما ليس فيه، وإذا ذم بما هو فيه وانتقد ساءه ذلك وأحزنه. وقولها هذا رضي الله عنها فيه من التواضع وحسن الخلق وعدم المبالاة والالتفات إلى كلام الناس ما هو ظاهر، وإلا لو وقف الإنسان عند كلام الناس سواء مدحا أو ذما تعب. فالمدح كما سبق أن مر ذبح للإنسان، والتفاته أيضا إلى غيبة المغتاب وعيب العياب وسب السباب ووقوفه عند هذه يشغله عن المقصد الذي خلق لأجله. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولا فاذبحه بسكين اليأس، وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآخرة. فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص. فإن قلت: وما الذي يسهل علي ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح؟ قلت: أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه. وأما الزهد في الثناء والمدح فيسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده، كما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: إن مدحي زين وذمي شين، فقال: ذلك الله عز وجل. فازهد في مدح من لا يزينك مدحه، وفي ذم من لا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه، ولن تقدر على ذلك إلا بالصبر واليقين، فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد الرؤاسي عن إسماعيل عن قيس قال: قال عبد الله رضي الله عنه: إذا قال الرجل لصاحبه: أنت عدوي، فقد خرج أحدهما من الإسلام أو برئ من صاحبه. قال قيس: وأخبرني بعد أبو جحيفة أن عبد الله قال: إلا من تاب. قول عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه: إذا قال الرجل لصاحبه: أنت عدوي، الأصل في العداوة عندما تطلق عداوة الدين، وهي العداوة الكاملة الحقيقية. قال الله تعالى: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالعداوة في حقيقتها عداوة الدين، والعدو حقيقة من يعاديك لأجل دينك. فإذا قال الرجل لصاحبه: أنت عدوي، ولم يكن من قيل فيه ذلك عدوا للقائل في الدين، حارت عليه ورجعت إلى القائل. وهذا المعنى الذي جاء هنا عن ابن مسعود سيأتي نظيره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حارت عليه. وقد قال جماعة من أهل العلم في قول الله عز وجل: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، قالوا: هو قول الرجل لأخيه يا كافر يا فاسق، وهذا موافق لهذا الحديث. قوله: فقد خرج أحدهما من الإسلام أو برئ من صاحبه، لأنه ليس على دينه بإطلاق وصف العداوة عليه. قوله: قال قيس وأخبرني بعد أبو جحيفة أن عبد الله قال: إلا من تاب، أي يستثنى من ذلك من تاب من مثل هذه المقالة، ومن تاب تاب الله عليه، والتوبة تجب ما قبلها، فإذا تاب العبد تاب الله عليه. وهنا فيه تنبيه إلى أن بعض الناس في فورة غضبه وانزعاجه ممن أغضبه ربما يطلق عليه عبارات شديدة لا تطلق إلا في حق الكفار، ففي شدة الغضب يطيش العقل ويطلق المرء على خصمه ألفاظا لا تقال إلا في حق الكفار، كأن يقول يا منافق أو يا كافر، أو يقول يا عدوي أو يا عدو الله كما حذر هنا ابن مسعود رضي الله عنه، أو نحو ذلك من الإطلاقات. وإراد المصنف رحمه الله لهذا الأثر تحت هذه الترجمة فيه تنبيه إلى أن المسلم ينبغي أن يصون لسانه من الألفاظ السيئة والإطلاقات الجارحة والشتائم والسباب ونحو ذلك من الألفاظ التي ينبغي عليه أن ينزه لسانه عنها في كل حين، ولا سيما عند الغضب، والتي لا يجني منها إلا الإثم. ومما يتأكد التنبيه له في هذا المقام أن قول المسلم لأخيه المسلم يا كافر أو يا منافق أو يا عدو الله ونحو ذلك على سبيل السباب والشتم فيه هذه العقوبة، فكيف بمن يطلقها على أخيه المسلم على سبيل اعتقاد ذلك فيه؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما تكفير شخص على إيمانه بمجرد الغلط فذلك عظيم، فقد ثبت في الصحيح عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله، ومن رأى مؤمنا بالكفر فهو كقتله. وثبت في الصحيح أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. وإذا كان تكفير المعين على سبيل الشتم كقتله فكيف يكون تكفيره على سبيل الاعتقاد؟ فإن ذلك أعظم من قتله. انتهى كلامه رحمه الله. والحاصل أنه يحرم على المسلم تحريما مغلظا أن يقول للمسلم يا كافر أو يا منافق أو يا عدو الله، وليس له كذلك أن يدعو على أخيه المسلم بسلب الإيمان، كأن يقول اللهم اسلبه الإيمان، أو لا ختم الله له بخير، أو أن يسأل الله أن يحرمه من الجنة، أو أن يصليه النار، أو نحو ذلك. وقد تقدم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتلاعنوا بلعنة الله ولا بغضب الله ولا بالنار. فلا يحملن المرأة غضبه على التجاوز والظلم برمي أخيه بالكفر أو النفاق أو الدعاء عليه بالنار أو خاتمة السوء، فإنه إن لم يكن مستحقا لذلك رجع عليه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.